maqaa rabbii qananii xiqqo'oo guddo'oon nama qananii sun jalqabna je'a. Alif laam raa jecha kana rabbiitu waan itti fedhe beeka. Tilka aayaanni sun takkaa suuran tun aayaatul kitaabi aayaata kitaabati takkaa qur'aanati. Wa qur'aanin mubiin isiin aayata qur'aana haqa ibsuuti takkaa mul'isuuti. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ور رب التكفر يوكا مرم قياك يا مآه قا عذاب كفارتي في جنة مؤمنة أرغن ودو الدنيا أردت أسلمني عذاب أرم كفارة مدة جلاباني جنة أرم إسلاما أرغته أرغني جأنيتي هوؤوا جراتا ذرهم أرم كفارا سن اكتئيسي يأكلوا ويتمتعوا هانياتني وانت إساني كننين أنني أني ويلههم الأمل هملين إسان هملا يان إسان أمري إيرتو أرغن جأني يادا ها إسلام الراء إسان اتسو اتريس يان إساني بكن غيوفي فسوف يعلمون عذاب اتقفؤ جراتني قافص وان أتجدتو في وان إسان جأن بيكؤوف جراتني اتريس وما أهلكنا من قرية بت ربت كفرت يوكا بلست تن بلاء تبوفن فن اهند إلا ولها كتاب معلوم تن إسيف تؤوف تكا بلس أوف ويتي يوكا يرو بكمتو غونف ملي تبراتي متي كتاب جتشون ويتي تكا أجل جتشو ما تسبق من أمة أجلها أمني هندي ويتي إسانيك أبمت درة دبرنيهن أمن وما يستأخرون إرل إيبودا آنا وقالوا كفار مكة نبي محمد أكجئ يا أيها الذي نزل عليه الذكر يا كان قرآن إرتبو فم إنك لمجنون أتي مراتا ومراتا جئجت لو ما تأتينا بالملائكة مالف ملائكة واني أتجت أقع جتير قاسي باتوا نتهم فن إن كنت من الصادقين يوان جت كيستي كان أغاد باتيوكا ورد أغاد باتراتات جأنين ما ننزل الملائكة إلا بالحق دوب ربين أكجئين ملائكا نتئسنت إرجنو عذابا ملي وامبراتي إسنتهن بوت حق جتشون عذاب جتشو وما كانوا إذا منظرين قاف ملائكا عذابا يوكا بلآن إسان التبوته أمو ملي آترون أكا جلنا الرا ديبئا إسانيهن أبمت إنا نحن نزلنا الذكر نتي قرآن فكانوت قرآن بوسي نما براتي متي وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ أَمَّا اللَّيْنُ مَاتُ أَكَّنُتِ إِتِّبُوفْنِ الرَّاجِرْ جِيرَ مُؤُوفِي إِتِّ إِذَا أَمُؤُوفِي إِرَّا إِرْئِفَ مُؤُرَّا إِسَ تِيسَ رَبِّينْ قُرْآنَ تِيسُ إِفِ الرَّكَائِ إِفْ أَبْسِيسِ تَنَافْ akka rabbiin buuserraa hin jirjiiramne ammoo kitaabban isa dura bu'e tika isaa ulama'atti irkise. Kanaaf irratti wal dhabanii kitaabni tokkichi rabbiin buuse kitaaba afur ta'e kan akka injiil ammoo qur'aanni tokkichuma rabbiin buusee waa takka tokkichuma rabbiin buusee waa takka irraa hin jirjiiramne ittis hin ida'amne irraayis hin ir'anne ولقد أرسلنا من قبلك أجمان سدر إرجموت هدو إرجنيجرة في شيع الأولين توتا أمة سدرت شيع جتشون توتا جتشو وما يأتيهم من رسول دوبا إرجمم إسانت أفمرة إلا كانوا به يستهزئون كان kijibsiisanii xiqqeessan malee hin taane akkuma kuffaarri makkaa si kijibsiisee si xiqqeessetti kun aadaa kuffaaratii hin yaaddawin kadhaalika akka anbiyaa kijibsiisuu qalbii ummata isin duraa seensifnee anbiyaa isaanii kijibsiisan نسلكه في قلوب المجرمين قلبي كفار مكة كان إيمان الراء قرقل سينسفنا لا يؤمنون به إسان اتهن أمنا إسهن أقومسا نسلكه جتشون نسينسفنا جتشو مجرمين جتشون ور إيمان الراقر قلجتشو وقد خلت سنة الأولين آدن ربي تنم إرجموت خجب سيس عذاب إت إرجي لفرافتؤو أرمدر كان إرجموت إساني خجب سيست رقمان أرجمتي رقمان أرجمتي dabartee jirtii yoo irraa deebi'uu baatan karaan warra si hijibsiisee akkasii beeki. Walaw fataxnaa calayhim baaban min as-samaa' ormi kuffaaraa kanneen sitti amannaa mucjizaa biraatan akka malaayikaa buusu'uu sirra barbaade sun أدوه لا سمئي بني فظلوا فيه يعرجون هلا سنين قيا أدي سمي كرني لقالوا إنما سكرت أبصارنا إجات نكأب من ملئ كن وأقآمتي بل نحن قوم مسحورون فالفلات نتقل أمي وانهن جره garraje'anii mu'jizaa isaan sirra barbaadan isaanitti fiduun waan isaan amansiisuu miti mu'jizaa nuti sii kennine itti geessi waan isaan barbaadan itti dhiisi walaqad ja'alnaa fis samaa'i burujaa buruja 12 samii keessatti uumnee jirra isaan أفان أربتي حمل ثور جوزاء سرطان أسد سنبلاء ميزان أقرب قوس جدي دلو حوت برجني كن بك أرجين إياتو تربان قبط تربان سن تقفان مريخ منزل يوكا قبسمت إساء حملي في أقرب لما فا زهرا قبسمت إسئي ثور في ميزاني سدفا عطارد منزل إساء جوزئي في سنبلا أفرفا أمر جئ منزل إساء سرطاني شنفا شمسي أدو قبسمت إسئي أسدي جهفا مشتري منزل إسئي قوسفي حوتي تربفا زحالي منزل إسئي جديفي دلوي أرجوني تربنتن أرمو برتي تقفا لمي لمفا بوسان سدفا بكالج أفرفا الغاجمة شنفا أربا قدو جهفا أرجي حلق آيوكا ولا تربفا بسا أرجوني أرمو أوكن هندينو بكا بلتك أبدي ورّا أرمو درّا وان أرجي الآبي خرّا براتون نمن إب وزيّناها للناظرين سميتنا أرجي تتكو في قدّون تن تيسو في تن ديمتون تن بفأد أداك أبدون ورّا لالوف بريتشنه وحفظناها من كل شيطان رجيم سميتنا شيطان رحمة رب الراء درب مهند الراء تيسنه يو شيطاني سمي بيؤوك إبدان درب ما اتنقيات إلا من استرق السمع يو شيطان الراء يوكا جن الراء نما رويسان وملائكة جتو بوتيج ايوتات ملي فأتبعه شهاب مبين كان سنو ابد ارج ارى كأو ملأتان جلج ايقب تكا فجاجس والأرض مددناها دتشي اك ارى جراتو تاتف بل افني جرى وألقينا فيها رواسية أما اللي قارتي سسؤو إسي كتو يوكا روتو إسي إر يوكا كيس تتاب نيجر أكا والرئيس إر جرون هن سسونف جج وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وان بكما ميزانما دتشي كيسا مقرسنه وجعلنا لكم فيها معايشة دتشيك ستي وان جراتنين اسني اومن كان اكمداني ومن لستم له برازقين امس وان اسن اسان هالرزق كان اكا هرئي كان اكا وان كيس قلتني يوكا افتنيفا دتشي تنرتي إسنيف أومني جرّة كان وان كان هندا ربّم ترزق إيهرو وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وانما هندا روبتيو رزق إبراتيو فران إساء بكين إن كايمو نبرا جرّة نهر كجر وما ننزله إلا بقدر معلوم وان أمن هند رزقي هند أكمل ملئت لك ملئت همبوفن يوكا هنكنن وأرسلنا الرياح لواقح نتك إلينس دومست إرقناء كان دومس درب سيس بشان قوتو فأنزلنا من السماء ماء دوب دوم السسن الرا

نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. صدق الله العظيم. معنان آياتوتكنا أكن وإنا لنحن نحيي ونميت. ربنا كجؤ نهي كان واجراتس أما اللي نما كان وأجيس نمني برا كان جراتس كان أجيس هنجر. ونحن الوارثون نهي كان إيغواني أوممت هندي لفرى أمتي هفي إسان قالوا ولقد علمنا المستقدمين منكم رقمان والرئيس در دبر آدم الراك أبي هنج أمتي بين جر ولقد علمنا المستأخرين رقمان والرئيس بود أفو هنج قياك يا مأتي بين جر وإن ربك هو يحشرهم ربين كي إسما كان ور دبريفي ور رفافتاء هند وياك يا ماء بكتكت بكتكت إتي ولت إسانك أبو إنه حكيم عليم إني يوكا ربين كان دلقان إسا طلت كان واهند بيخ. ولقد خلقنا الإنسان نمسا إن آدمي رقمان أم ناجرة من صلصال بيقل إيتاته قاد وان كل الكتر من حمأ بردد قراتشر مسنون بردد بخاي جرجير مرة نمتشسن أمن إن آدمي أبانما والجان أبا جني إن إبليسي خلقناه من قبل ودو آدم هن أومن درة إسا أومن جرة من نار السموم إبدا بربدا آرهن أبن الراء أومن جرة. وإذ قال ربك للملائكة وربين ملائكة آن جئ دبتل وأن إني جئين إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون أن نمن بردد قققي ترتري جرجيرمي قراتشرا طلف من أوما فإذا سويته قافا أوما إساقوت ونفخت فيه من روحي روحي اتأفوفي جراته فقعوا له ساجدين إساف قجئا إساف سجودا فسجد الملائكة كلهم أجمعون دوب ملائكا هند آدميف سجود إلا إبليس إبليس أبا جن إيمالي كان ملائكا كيستاء رب إبادوتر أبا إني نديد أن يكون مع الساجدين ور آدمي سجود وج تيودد. قال دوب ربين أكجئين يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. يا إبليس ما الأرقدت كان ور آدمي سجود وج تيو ديف. قال لم أكن لأسجد جنان إبليس أكجئ أن كان سجود تكاججئ هنتان لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون نما بردد قراتش جرجير مرة أومتف كان أنا مو إبدرى أمت قال فاخرج منها جنان ربين أكجئين جنة الرابي يوكا سمي كيسابي إيغا دبيتي يدقايو ددي جنني ور دبيتي يدقايوف أممي سمين بك إبادة آتي فإنك رجيم آتي رحمة خيار دربما وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين أبار سخية سر التجرى هنگا قياك يا مأتي قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون جنان إبليس أكجئ يا ربي نن أجيسني هنگا نمنك أبرئي كاف متي أمرينا إيرس تكا كاتروناك أبي جئ قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم جنان ربين قاطرو إني برباده قاطرو إبليس برباده متي قاطرو براك أبي في أكجئين هنگا ويتي بكم تؤتي ويتي وهيو لفرا أمؤوف بأمتتي إيفمت جئين سن هنگا قري درا تن هقا أفوفمت نمو لفرا أمو إبليس هنگا قري لميس أتي آترو برباد ربين هنگا قري توقف أتي آترو قبيف قري لمفا آتكا لميس تن هقا أفوفمت نمو قبري بيو سلا أدو هنگا قري لميس أتي كاترو أرجتي دو أجلا بيا قال ربي بما أغويتني إبليس كاترو أرجنان ونجئ يا ربي وان أتي كراك أجيل أرى نجلفتيف لأزينن لهم في الأرض الدنيا تنرتي إلمان آدميف وان أتهم فين بريج أكن أباسانتيف جنة كيستي مكأت إرات أوتي ناتو بريجتي إنما لفرت إلمان إساتف وان أتي إرات أوتي بريج أوتو أكان لافا ولا أغوينهم أجمعين إلمان آدم هند خراخي تران جلسة إلا عبادك منهم المخلصين يوغا بروتان كيترا ور ست أمني كان أتتي ستتات ملي قال جنان ربين أكجئين هذا صراط علي مستقيم كن كراك أجيلا كان نتجيس تكا كن حق إيغ نر تجر حين إسن وان أسديم كان إن عبادي يا إبليس قبرو تنكية كنين نت أمنا ليس لك عليهم سلطان إر إسان جلفت إسان رتهن أبدو إلا من اتبعك من الغاوين أرم كفارا كان سجل ديم ملي وإن جهنم لموعدهم أجمعين سيفي ور سجل ديم هنداف إبد عذاب تجرى يوكا إيقت لها سبعة أبواب إبد جهنم سن بلبلة تكاه لا تربة أبدي تكا إبد جهنم درجاء والقبأ تربة أب لكل باب هلان هندي يوكا درجان هندي منهم جزء مقسوم ور إبليس جلد مرة قود بكما أبدي أكجأن درجان إبداتا قبعا تا مؤمني ربتي دلاي هانغا دلي وكا تبو إساء اتقبتي إيغسا نيبايو أمو درجان تا قبعتي آنتو تن يهود آتي تن اتقانتو تن نصار آتي تن اتقانتو تن سابع آتي تن اتقانتو تن مجوس آتي تن جل جلا تمنافق آتي إن المتقين في جنات ور ربت أمني إسا صداتي جنتا يوكا مسنو جنتا كيس قبتا وعيون مسنو إجوت بشاني تكا لين بشاني أولي قد كيس يات أبا ادخلوها بسلام آمنين وان إسان جأمو نجيان وج جنتا سينا إسني واتكهن صداني ونزعنا ما في صدورهم من غل ور جنة سينسا وان والجبوتي يوكا وان واولي قوتوت أبوتي هند كان قرائساني جر هند قرائسانتي بافني والجاللان جنة كيسة وججراتا يوكا تاءا إخوانا أبلمآن على سرر متقابلين فول ولت ديبئني سرع الر تتاءني يوكا إكلفتني وجهاتوا معنان كنا هقا والبوهرس وجتاءا فول وليملي كليو وليهن أرغن وان سرين إساني قم فول ولي إسان النان نيتوف لا يمسهم فيها نصب جنة كيستي إنكين إسانهن تيتو وما هم منها بمخرجين أما اللي جنة الراهن بافمن نبئ عبادي يا إرجماخ يا محمد قبرو تنكيتي وان أسديمكنا وديس سن أني أنا الغفور أنمات ورنت أمنيف أرارم الرحيم أنمات إسانف رحمة قل وأن عذابي هو العذاب الأليم أمس عذاب نخية عذاب كفار لا لسو اتئيس درسين إبلا ما في شنتمي سودا هنغن درسي إبلا ما في شنتمي تقفاء إسين سورة حجري آية شنتمي تقرى أبدي هنغ آية ترباتمي تربت ديمت جوزة قرى أفرفاء ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين صدق الله العظيم معنى آية تكنا أكن ونبئهم عن ضيف إبراهيم أدوك ثم نبي إبراهيم إساني أديسي أكا غرف منين كثم إسا ملايكا خللم تكا خلن يوكا سدي كان جبريل إسان الراتوكو كان جبريل خيسما سن الراتوكو كان نما فكاتني اتقفا إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قافنا بإبراهيم اتسينني إرت سلامتني dibichak alefi fon durakhae nyatu didan kesumonisun nyatu didan qala nabi ibrahim isan nyata dinan jara kesumma atin akije inna minkum wajilun nuti isin sodanne namni nyata namadidu همتو قراء نماك أبا قالوا لا توجل جنان هنسودات جأنين نتي ملايكة ربيتو نؤرقي ربيتو نؤرقي إنا نبشرك بغلام عليم نتي إلما بيكم سهدوك أبون سيقمت شيفنا إلمسن إسحاقي قال أبشرتموني إلمان نقمت شيفتني على أن مسني الكبر أنا دلمت نؤيت فبما تبشرون مال نقمت شيفتن جئ عجائب قئ قالوا بشرناك بالحق جنان أرمي ملايكة آواني جئين لقادن سقمت شيفني إلماني أرقتا فلا تكن من القانطين ورك النار بالراء قرامرته هنتين جأنين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. جنان النبي إبراهيم أكجئين لك أن رحمة رب الرا خجيلا هم مرتو نمني رحمة رب الرا جرا مرتو هنجرو يو كافرة والرجلة تات ملي. قال فما خطبكم أيها المرسلون أمس أكجئين مالي حاجا تيسا ونيا تنيف مالي يا إرجموت ربي. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين جناني نتي أمة رب التكفر كان لوط إت إرجمي بل ليسوا أف إرجمني إلا آل لوط ورن بلوط ملي إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته نتي ور لوط هند إساني نجايا باف وان أمانني في جج عذاب تكا عذابني إسان هنتوك جارتي إسام لي قدرنا إنها لمن الغابرين إسين ور عذاب قندلوط اتبؤ كيسة تهفي بدراتيو مري وان إسين رب اتكفرتيف جأنين هجاسا نبي إبراهيم الراسودان ديمتي أكستي كيسمان براياتي. فلما جاء آل لوط المرسلون دوب هجا ملايكون ربين إرجسون نبي لوط التلفا قال إنكم قوم منكرون نبي لوط والنجئين أن وإسنهم بيخوا إيساياتني إيساتياتني مالفياتن جئين. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون جنان أكجأنين نتي سمت أفن وان أمنك شك سنين نيانا سن عذابا وأتيناك بالحق نتي حقان رقآن ست أفنى وإنا لصادقون نتي أقاد بنا. فأسر بأهلك بقطع من الليل هل كان كيس جم بريس أتي صبح أتي أتي آنسي ور كيتفي ور ست أمني قند كناباس واتبع أدبارهم أتس إسام بودا يوكا مايي ديمي ولا يلتفت منكم أحد نمتو كلين إسنرى إفدوبهم ملأتن أكبلا يوكا عذاب كفار غند سنتبؤ أرجتني تكا أرجني هرفن وامضوا حيث تؤمرون جرى ديما إسنين جن ديما دبرا سن شامي. وقضينا إليه ذلك الأمر نبلوط إتي وان كفارة بؤو آتاء وديسني جرة أكي جنين أن دابر هؤلاء هندين كفار كنا مقطوع مصبحين جنم لفر بؤ آتاء بدي جنين. وجاء أهل المدينة يستبشرون أمني لوط ورى تلات إيسي دير بربادو دير اتقو أريدن باسن تكي سمى من لوط قفيد أغينيان أرئاتا والدقماتا قمدا من لوط قفن جركي سمى آسا والسامني اتئد أمؤوف جج. قال إن هؤلاء ضيفي إسان أفنان نبلوط والنجئين جركن كيسماتية فلا تفضحوني كفننا الراهن فوئنا ننتك إيسنا واتقوا الله ولا تخزوني ربي صدات لأ ننتك إيسنا اتئدأمو إسان الربربادؤون قالوا أولم ننهك عن العالمين جنان أكجأنين سيالوت نتي نمكه سميسو أرى سنقويني مالف إسان بلچت نوت بلچه وانفينو اتدلينا قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين جنان أكجئين يا جرن يوكن وهت إذ أمتني فإيبا فتو فيتن تاتا كنو دبرتية كنا فودا والربين كرائسني قدي جئين أكا شريعا إساتي كافر دبر إسلاما فودونك أبا دوبا أكاس جنان يا لوط أكا نتي إيرمالي ألا أرى هاجاهن أبن نبيتا أس جأنين هقاسا ملايكا نبلوط نتي ملايكا نبرغيوهن دندياني هركتن جأنين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون رب نبي محمد أكجئ يا إرجماخية جروته تنسيف خطي أرمي كفاراس مچي إساني كيس أچي إيرتني يوكا جلنا إساني كيس أچي فقاتني جراني إراهن ديبئن إنما كيس غرق غلني أكمت غرس أغيان فأخذتهم الصيحة دوب أمة لوط كربت كفري وان إني إراد أو ودلق سن إيانس جبريل اتئي فوت مشرقين ويتي أدوم بات فجعلنا عاليها سافلها دوبا غند أمة لوط سن دچي غران غلچني غبا غند سني جلغوني جلغبا غوني جبريل غفلا يوكا كولو إساتن بك إسي سمي كيس ألفود إيغسيغ غمبسي وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل دقا بردود إبدام بلچيف فمرا تلفمي اتروب سنة أكا نما إسان الرا ديدا غالي تكا غندر على جر هقا إن أفي دايه أجيسف جج إن في ذلك لآيات وان أمة لوط إت أرغمسا كيسا رغاتكم ما ربيت تجرى للمتوسمين وردبيقك أبيلالف إسان غرفم أجج وإنها غند أمة لوط كان صدوم جأم سن لبسبيل مقيم خرا كفار قريش إيهوغا شمداف شام تكو يا أكي سجرة كان فانتي تكا أني إساني هنغ أماجر سي إسان وان سلالنيهن غرفمني إن في ذلك لآية وان سنكيس غرسات جلا للمؤمنين ور ربي أقوم صف غندس أما تكم تقوفي إفسجلي في سدي تمي سدي دتشي يهودا فلسطين الراء أبتيفي لف أردن جدو جرا يهود آفي أردنتو بشان غندسا قباجرو أدان قودتا بكين غندسني بشان بهراتي أرمني بحر الميت جآن هردوتو جتشو وان واتك إسي كيستهن جرانف واني بشانسن بكمين هر لوط جتشو هرت لوط سن أمان مندر قد أردني في مندر بيت المقدس جدو جرتي أما تكم تقوفي إفسا قلي في شنتمي لما كانن قدس الزيارة هرت سن هندي مندر قدسيتس إنان تكو هرك أردن جرا كان أما تكم تقو في إبسا قلي في سدي تمي سدي هرك يهود آجرو إيقبرا كم تقو في إبسا قلي في جها تمي تربة أبتة درسين إبلا ما في شنتمي تقفار أهنغن درسين إبلا ما في شنتمي لمي سودا إسين سورة حجري آية ترباتمي سديت الراك أبدي هنگ آية سقلتمي سقلت ديمت جوزك الأفرفاء وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم معنى آياتكنا أكن وإن كان أصحاب الأيكة والربية أيكة إثيم بيا دقلاجت شؤو تن بيا مدينت دياتو إسان أمة نبي شعيبي لظالمين إسان والردلي دلقي إفميده نبي شعيبي ربين إسانت إرقي خجبسي سؤون فانتقمنا منهم دوب إسان الرابيلو يوكا قدوباني أو أجبآن إسان فتؤون وإنهما بت لوط في بت أي كآس لبإمام مبين خرام الأتا كيس جرتي كفار مكة وان بيسان التبؤي نأرقى مالف هنقرف منين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين رقمان ور حجري أنبيوت يوكا إرقموت خجبسيسي حجري لغتوكو كان مدينة في شام جدوجرو كان أما بيسعودي كيس جما أردنتي دياتيجرو أمني لغ هجري قبط أمتا سمود جأم نبيين إسانت إرقمي نبي صالح ربين إسان نبي صالح خجبسيسو أك أنبيوتا يوكا إرقموتا هند خجبسيس أوتي قلي وان وان أنبيوني هند اتيام توقتا يفجج سن ربي توقيتشت أمنؤ تنافجج نمن نبي توقو أنبيوتا را خجبسيس أنبيوتا هند خجبسيس كتات أحد أقلاته أكا أمني صالح إسا خجبسيسؤون أنبيوتا هند خجبسيسني كتات أحد أقلتنتي وآتيناهم آياتنا ربنا تجئ أمتا صالح سمودف معجزات هين هدو كننجر تن قال أقأرى ألت الترارات فكانوا عنها معرضين دوب معجزاتين هنك أجيل إراغر قلن إنما قال يوت أقأرى ألت إت أمن ست أمن جأني بربادا رغان اللان أجيسا أدون بصالح هنتك إنا يوتويتا بلآت إسنت بؤا جئيني صداتشسو وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا أمني صالح أغا غارا قرانيتي من قلتني كيسا قلن آمنين كان منسا كيستي وهي الرايو هت أرى دول الرا بل أرى إف أمنا تكا منسا كيستي بلا ربي نتبوس ننطيطو ننجيسو يادا أن غند توكو قوتؤن كان إسان تلو تكا كيستي أغا قراني تلچن كان من موتي إساني كيس جرو أرغي آماتكم تقوفي لبس قلي في شنتمي لما فأخذتهم الصيحة مصبحين دوبة إساني أكستي ربتي كفري هري هري إف أمنني من أقعا كيس قلو كان نبي صالح عذابن ربي قويا سدي بودة إسنت بؤا إيقتا إيقا قال خي أجيفتني جئ إسام بيسيسي لغو أمسني هن أمني ربين عذاب إتئرقي إيانس جبريل إتئي أني إساني روسي غنم أفريس آؤمن فما أغنى عنهم دوبة عذاب إسان الراهن ديبف ما كانوا يكسبون ون إسان دلقن هورين إسان هرني في من إسان جارة وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق سمئي في دتشي أفي وان إسان لمان جدو جرهند حتى ملي باطلان هن أمني رقعاف أمني ملي تبعاف هن أمني وإن الساعة لآتية قيان قيامة dufaaf taa'a shakkii hin qabu. Gaafas akka rabbiin haqaaf waan uume beekan kan namuufu waan inni dalageen galata galchu. Fasfax as-safx al-jamiil yaa ergamaa kiyya Muhammad, warra si miidhesaniif dhiifama gaarii godhii fi irra dabrii fi irraa garagali kan isaanitti hin aarre hanga rabbiin kee waan fide fidutti. Inna rabbaka huwa al-khallaaq, rabbiin kee isa kan waa hunda uume, al-aliim kan waa hunda beeku. Walaqad aataynaaka sab'an min al-masaani yaa ergamaa kiyya Muhammad, dhugumaan suuraa qur'aanaa tan aayata torba qabdu tan hoggaa lama buute si kenninee jirra. Isiin suuraa faatihaadhati. Akka Bukhaari'ii fi Muslim nabi Muhammad irraa odeeysan, wanni faatihaan masaanii je'amteef isi'iitu salaata keessatti deddeebi'aadhaaf takka hoggaa lama bu'eedhaaf. Wal qur'aan al-aziim, ammallee qur'aana darajaan isaa guddoo guutuu kan sab'ul masaanin keessa jirtu si kennine ati dureysaa. Laa tamuddanna aynayka ilaa maa matta'naa bihii azwaajan minhum, waan gosa kuffaaraa kan akka yahuuda'aa, nasaara'aa, majuusa'aa fa'aan qananiifne laaltee odo'on anis waan akkasii argadhee jettee hin hawwiniif. Ati dureysa isaanirra caalu qur'aana beekumsa addunyaa aakhiraa kan ammaa boodaa qabu qabda. Addunyaan kuffaarri argate yoo waan ati argatteen wal maddii qaban, wanni isaan argatan waan ma'anaan qabne. Azwaajan jechuun gosa kuffaaraa jechuu. Walaa tahzan alayhim, ormi kuffaaraa kan nuti qananiifne sun yoo islaamayuu baatan maalif islaamayuu oolan, islaamni isaanin jabaataa jettee hin yaaddawin. Abbaa fedheen rabbiin islaama jabeessa. Waqfid janaahaka lilmu'miniin, mu'minaaf goflaa kee laaffisi. Akka lukkuun ilmaan ifitti takkaa ilmaan ifiitii goflaa isi'ii laafiftee if jala seensiftee ammattutti atis yaa ergamaa kiyya Muhammad mu'minatti haala tolii ammadhu. Waqul innii ana annadhiiru almubiin, orma kuffaaratiin akki jettu an dalagaan tiyya akka kufr irratti haftanii azaabni isinittin buune isin sodaachisu dubbii raga'aan isinii addeesse ji'iin. Kamaa anzalnaa calal muqtasimiin, rabbiin akki je'e orma kuffaaraa kanatti azaaba buufne, akka warra kitaaba adda qoodatetti azaaba buufne. Jarri sun yahuuda'a fi nasaara'a, alladhiina ja'aluu alqur'aana idiin, kanneen qur'aana addaba baasan, kan kitaaba rabbiin isaanirratti buuse addaba baasan garii qeebalanii garii didu'uun, aayata garitti amananii garitti kafaranii. Isaan waan qur'aana irraa yaada isaanii gaxxame ni dhugo'oomsan, kan hin gaxxamin ni kijibsiisan. Cidhiin jechuun adda addaan baasan. takka humna humna godan jechu takka warri qur'aana addaan qoode warra karaa makka seenu addaan qoqqoodatee irra taa'anii nama makka dhufu eeganii akka hin islaamoyne'eef qur'aana isa duratti arrabsan gariin isaanii wanni ji'u qur'aanni sihiriidha falfala gariin isaanii wanni ji'u walaloodha gariin isaanii wanni ji'u inni raaga akkanatti qur'aana adda qoodan fawarabbika lanas'alannahum ajma'iin rabbiin akki je'e yaa ergamaa kiyya muhammad rabbii keetin siif kafadhe ormasan hunda hunda isaanii gaafatu'uuf teenya ammaa kaanuu yacmaluun waan isaan je'anii fi waan isaan dalaganirraa fasdac bimaa tu'umaru yaa ergamaa kiyya muhammad ammarraa qabii waan itti ajajamte dirree baasii dalagi nabi muhammad nageenyi isarratti haa jiraatu san dura hanga bara sadii hanga amata sadii dhoysa aan islaamatti nama yaamuu ture duuba rabbiin aayata tana buuse dirree baasi je'een wa acrid an ilmushrikiin warra rabbitti waa qindeesurraa gara gali waan isaan je'anii fi waan isaan dalagan hin dalagini innaa kafaynaaka almustahzi'iin nuti warra si dhibe sirraa deebifnee jirraa warri nabi muhammad dhibe nageenya isarratti haa jiraatu nama shani isaan waliid ilma mugiira'a caasii ilma waa'il adiy ilma qays aswad ilma عبد المطلب أسود إلما عبد يغوث إسان هند ربين بلاء التبوسة فتئة الذين يجعلون مع الله إلها آخر إسان ور رب التواك إنديس فسوف يعلمون ور رب التواك إنديس هندي همين يدلقى إساني بيخوف جراتا ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون يا إرقماخي يا محمد أكا ون كفار سينجئو تكا ست دلقو سئبو تكا قلبي سيجأبسي سياجسو نقمام بينا فسبح بحمد ربك سبحان الله وبحمده جئ ربك ذكري وكن من الساجدين صلاة التجبات تكاهد ميس تنافجتش نبي محمد نجيني إسان الرد هاجرات هقا واني إسايا شفت إت أرجمت جرى صلاة هاجئة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين hanga duuti sitti dhuftutti rabbii kee ibaadi yaqiin jechuun du'a jechu'u darsiin 252 hangan.